بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. المفعول له هذا باب، ويقال المفعول لأجله والمفعول من أجله والمفعول من أجنه. يقال لهذا الباب أو هذا العنوان يقال له هذا، هذه الأسماء. نعم نعم، هذه لغة في الأجل، لغة في الأجل. احفظ كذا، تقول لأجلك أتيت، أي لأجلك مثلا، هو بمعنى. ومعناه دلالة هذه الصيغة هي أن اسما فعل حدث بسببه، بسبب هذا الاسم في التركيب، فقال مفعول له، أي فعل الفعل أي الحدث له لأجل هذا الاسم. إن فالمفعول له أو لأجله من أجله علة باعثة لحدث قبله. تقول جئتك ابتغاء معروفك، شوف جئتك هو الحدث، ما الذي بعثك على هذا على فعل هذا الحدث؟ ابتغاء. هذا هو المعنى النحوي للمفعول لأجله في التركيب العربي. ولا بد من أن تفهموا، لا بد من فهم هذا المعنى أولا، ثم الدخول إلى ساح المباحث الحكمية لهذه الكلمة أو لهذا العنوان في الإعراب. فهذا المفعول لأجله. فابن مالك يبين فيقول قال رحمه الله يوصف مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودل. ينصب مفعولا له المصدر، أي ينصب المصدر حال كونه مفعولا له. فالمصدر هو الذي يكون مفعول لأجله أو من أجله أو له. لكن لا بد من صفات لهذا المصدر حتى يكون مفعولا لأجله، وهذه الصفات أو القيود خمسة. الأول أن يكون مصدرا كما ذكره ابن مالك الآن في هذا البيت، والثاني أن يكون قلبيا وما أشار إليه في المتن، وهي قيد أو شرط يختلف النحاة فيه، لكن الصحيح اشتراطه، تفهم هكذا. والثالث أن يؤتى بهذا المصدر لأجل التعليل في التركيب، ولذلك تجد هذا المصدر بعد تمام الكلام الاصطلاحي. والرابع أن يكون الفاعل لهذا المفعول لأجله هو نفس الفاعل لعامل المفعول لأجله، الفاعل متحد. والخامس أن يكون الزمن واحدا، زمن هذا الحدث العامل في المفعول به زمنه هو زمن هذا المفعول لأجله. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة نصبت هذا المصدر على المفعول لأجله نصبا جائزا وليس لازما، لكن لابد من هذه الشروط لأجل أن تنصب هذا النصب الجائز، لابد من هذه الشروط، رأيت؟ فهي خمسة شروط، رأيت؟ وأشار ابن مالك إلى الشرط الأول أن يكون مصدرا، فلو لم يكن مصدرا كأن كان اسم عين أو كان مصدرا لكن ليس قلبيا. فمثال ما يكون اسم عين، تقول السمن، تقول جئتك للسمن، عندك سمن أريده، جئتك للسمن، ما تقول جئتك السمن، ها لأنه ليس بمصدر، أو إذا كان مصدرا وليس قلبيا كأن تقول جئت قراءة للدرس، لا تقول قراءة بل قل جئت لقراءة الدرس، لأنه إن كان مصدرا فليس قلبيا. شوف الباب ماذي كان الشخص نبي. كيف حالكم؟ طيب. هذا هو. وهكذا بقية الشروط كما ستأتي الإشارة إليها. نعم كيف حالكم؟ أيوه. قال ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا تجد. إن أبان تعليلا، قول إن أبان تعليلا هذا من الشروط التي تقدم ذكرها، من الشروط الخمسة أن يكون هذا المصدر أبان تعليلا. فإذا لم يبن تعليلا لكن عند إبانته للتعليل يكون بعد تمام الكلام للصلاح. فإذا لم يبن تعليلا وإن كان مصدرا قلبيا ولم يبن تعليلا فلا يكون مفعولا لأجله، كأن تقول الإجلال لشعائر الله من تقوى القلوب. ها الإجلال ها لشعائر الله من تقوى القلوب، فالإجلال هنا مصدر وهو قلبي لكن لم يؤت به هنا للتعليل بل هنا عمدة، ولذلك ما وقع بعد تمام الكلام الاصطلاحي وقع عمدة مبتدعا. هذا معنى قوله في الشرط الثاني في عند ذكره إن أبان أي أظهر تعليلا، ثم مثل ابن مالك لهذا بقوله كجد شكرا ودين. جد ما معنى جد؟ جود. الجود أيوة أشيش تكرم يعني. تكرم تكرم أعم أعطي أعطي ما دمت مصيبا درهما كجد شكرا، جد لأجل الشكر تشكر الله. فابن مالك دائما في أمثلة يدعو إلى فعل الخير وإلى الأخلاق الفاضلة ما وجد إلى ذلك سبيلا، لكن ربما يأتي بشيء ليس فيه أدب لكن فيه غزل وكذا أحيانا هذا قليل. أي كجد شكرا وأدن، فشكرا هنا مفعول لأجله. ها جيء به تعليلا للحدث الذي قبله وهو الجود. جد لماذا تجود؟ أشكر ربي شكرا لله على ما أنعم من النعم، ومنها هذا الذي تجود به من المال أو غيره، شكرا لله. هذا عمل المسلم. نعم ها ودين كذلك دان يدين يأتي لمعان، لكن دين لله أي اخضع له تعبدا للدين أي لعبادة، تفعل هذا لماذا؟ لله شكرا لله، شكرا لله لأنك خلقت لهذا. الإنسان خلق في الدنيا لأجل الشكر ولأجل العبادة. نعم قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا فاعلا وإن شرط هذه بقى بقية الشروط. قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعل، وهو بما يعمل فيه أي المفعول لأجله، بما يعمل فيه مع ما يعمل فيه والفعل المتقدم أو ما يشبهه، متحد أي يتحد معه في العامل. ها متحية وهو بما يعمل فيه متحد وقتا، هذا واحد. وفاعلا كما تقدم بيانه، فاعل مثل إذا قلت الآن وإن كان فيه معنى التعليل. ها وإنما تدل على التعليل في هذه الحالة بجلب حرف جر يدل على التعليل، كلا تقول جئت للقراءة مثلا، أو جئتك لابتغاء معروفك غدا، جئتك اليوم لابتغاء معروفك غدا مثلا، فتأتي بالله. قال وإن شرط فقد، وإن شرط فقد من هذه الشروط الخمسة التي يجوز نصب المفعول به بها إذا توفرت هذه الشروط، إن شرط الفقد من هذه الشروط فجره بالحرف، فجره بالحرف هذا أمر، والأمر والأصل في الأمر عند الأصوليين للإيجاب. وإن لم نكن في الأصول، لكن معنى الكلام يدل على فجره بالحرف وجوبا ليس جوازا. فجره بالحرف، تقول جئتك اليوم كما تقدم لابتغاء معروفك غدا. هذا هو فجره على سبيل الوجوب بالحرف. وليس يمتنع. هذه مسألة أخرى، وليس يمتنع مع الشروط، أي ليس يمتنع الجر لكن في إيش؟ مع الشروط. أما مع عدم الشروط فالجر يجب كما تقدر فجره بالحرف. وليس يمتنع الجر مع الشروط كلزهد ذا قنع، لأن نصبه مع الشروط نصب على سبيل الجواز، لكن هذا الجواز لا يقوم إلا على أساس توفر الشروط. هم كذا رأيت. لكن إذا توفرت الشروط يجوز أن تجره، أن تجر المفعول لأجله، كلزهد ذا قنع. هذا قنع لزهد، هذا قنع لزهد، والأصل والكثير أن يقال هذا قنع أو قنع هذا زهدا. وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. انظر هذا المثال أيضا، يدعوك ابن مالك كلزهد ذا قنع، قنع زهدا. والقناعة تعرفون ما هي؟ تعرفون القناعة؟ ليس القنوع، هي القناعة. الرضا، الرضا بالقليل، أو الرضا بما لك، الرضا بالقليل يظهر في هذا كثيرا. فعيدة أيوة، أن ترضى بما قسم الله لك، تكن من أعبد الناس. ولذلك يقولون الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع. طمع. لا أكسد. الحر عبد إن قنع بفتح النون، أي ذلل نفسه وخضعه ليس لله وكذا مثلا. الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، أي صار ذا قناعة. رأيت. إذن كلزهد ذا قنع، فكن قانعا، قناعة، لا قانعا قنوعا. فهذه العبادة الزهد. تعرفون الزهد ما هو؟ تعرفون الزهد؟ تعرفه في الشرع، هذا ليس في البحر. يقولون ترك ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما به بأس، هذا ورع. ترك ما يخشى عليه أثره في الله، ما لا ينفع في الآخرة. هو هذا. لكن هو الزهد معناه قلة الرغبة أو عدم الرغبة في الشيء الذي لا يوصلك إلى الله، هذا الزهد. ولذلك حقيقة الزهد في القلب. ولذلك يقول الإمام علي، وهو في الأحاديث الصحية، دلالته في الأحاديث الصحية، أو دلالته على هذا المعنى في الأحاديث الصحية كثيرة، يقول من ملك الدنيا وليس هذا الملك في قلبه فهو زاهد. وكيف يكون هكذا؟ هذا يؤرف من تصرفاته لهذه الدنيا، لا تصرف الدنيا عن الله. فقد يملك الملايين أو المليارات كما يقال، لكن هذه المليارات في كفه، ليس في قلبه شغله عن الله، لا. فيعطي، أعطي ما دمت مصيبا درهما لله، ولا يمنعه عن الله هذه الدنيا وما أشبه ذلك. ولذلك يقال إن ابن أبي زيد القيرواني في تونس أو في القيروان كان يملك ثلث القيروان ولم تجب الزكاة في ماله. كيف يكون هذا؟ يكون لزهد. بين صاحب علم يعرف هذه المادة وهذا المال، ما في هذا المال من فتن ومسؤوليات نشيت يوم القيامة. ليس فقط أجمع، لكن إذا جمعت من أين جمعت وكيف فعلت به بعد الجمع؟ هذا هو المسلم حقا، هذا هو المسلم حقا. لكن أجمع من أي مكان ولا أبالي بعد ذلك في أي مصرف صرفته، هذا والله حسابه عند الله شديد. ماذا تقول عند الله أو مع الله أو يوم القيامة؟ ماذا تقول في هذه الحالة؟ فهذا هو الزهد. وكان كبار العلماء كالإمام أحمد بن حنبل كان مثلا يضرب به في الزهد والورع، في الزهد والورع. والورع أعلى شيء في الحقيقة، أعلى سبحان الله في الزهد والورع. وشأنه وقصته وحالته في هذا مشهورة. نعم. وقال رحمه الله وقل أن أصحابها المجرد والعطف في مصوب وأنشد، وقل أن يصحبها المجرد، أي المجرد من ال قل أن يصحبها، أي الجر مع اللام، أن يصحب المجرد من اللام إذا كان المفعول لأجله منصوبا لتوفر الشروط وهو مجرد من ال، فإنه في هذه الحالة لا يجر بكسرة، لا يجر بكثرة، ها بقلة، رأيت؟ والعكس في مصحوب ال. أما إذا كان المفعول لأجله مصحوبا لال وتوفرت فيه شروط النصب على المفعولة لأجله، فإن العكس ثابت فيه وهو أن يجر باللام كثيرا. تقول ضربت ابني تأديبا، فهذا الأكثر. لكن أن تقول ضربت ابني لتأديب هذا جائز، لكنه في الورود في الاستعمال أقل مما لو كان متحليا بأل. فتقول ضربت ابني التأديب يأتي قليلا، لكن ضربت ابني للتأديب باللام هذا أكثر، هذا كثير، رأيت؟ وهذا يعرف بالرجوع إلى كلام العرب الفصحى وهو الواقع، كما في قوله لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. فالجبن هنا نصبه وترك الجر فيه قليل، لكن جره باللام وهو محلا بأل هذا هو الكثير. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. نعم، والهيجاء الحق، والزمر جمع زمرة الجماعات، والأعداء جمع عدو. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.